يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر أيها الإخوة والأخوات، أيها المسلمون، أيها العلماء، عودوا ودققوا وستتأكدون أن مشروع أبي سفيان منذ بعثة محمد إلى وفاة أبي سفيان كان في الحرب الظاهرية أو في مواقع النفاق، كان مشروعه دائما كيف يقضي على دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم، كل دين محمد الذي يتفق عليه المسلمون ويلتقي حوله المسلمون ويؤمن به المسلمون بكل طوائفهم. ثم جاءت تطورات وأحداث. أبو سفيان قال للطلقاء وأبناء الطلقاء شيئا آخر، وسم لهم سياسة أخرى، اختراق دولة الخلافة الإسلامية. اذهبوا حاولوا أن تحصلوا على مناصب، على مواقع قوة. وقال لهم بشكل واضح وصريح كما ينقل المسعودي في مروج الذهب ومصادر أخرى: يا بني أمية تلقفوها تلقف الكرة، كيف الطابي الناس بيزتوها لبعضهم وبيتلقطوا فيها وبيمسكوها، فوالذي يحلف به أبو سفيان، الله بيعلم هو شو بيحلف يعني، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما زلت أرجوها لكم ولتصيرن إلى صبيانكم وراثة، يعني الخلافة. ثم يقول: وتلقفوها تلقف الكرة فوالله ما من جنة ولا نار. هذا أبو سفيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ثم ما أحوج المسلمين إلى مثلها في هذه الأيام، وأخص بالذكر من المسلمين عموم أبناء أهل السنة والجماعة. ما رآه من مصطفى كمال أتاتورك، وأدرك الرجل أنه كغيره من أهل السنة في هذه الأيام كثيرا ما يغرر بهم، فأطلقها صريحة مدوية وقال: يا أخت أندلس عليك سلام، هات الخلافة عنك والإسلام، خفت الأمان فما عليك موحد يسعى ولا الجمع الحسان تقام، فلا يشهدن بكل نملك من الرصيد العاطفي ما يستطيع من خلاله أعداؤنا أن يحولوا قبلتنا، فتبقى قضيتنا مائعة تائهة يدب بين أبصارنا الخلاف والشقاق والنزاع، فمنا من يريد أن يحافظ لهذه الأمة على تراثها ومقوماتها، ومنا من يريد أن يركب هذه الموجة. أيها الأحبة في الله، إنما بدأت بهذه المقدمة الطويلة لكي نعيد سويا بذلك الحال وهذا الواقع الذي عاشه المسلمون في زمن سقوط الخلافة الراشدة، إذ أننا ومنذ أعوام بسيطة نرى ترويجا هائلا التي لا تكل إلا الحقد والغلة لأبناء أهل السنة والجماعة. هذا الفكر يمثله جماعتان قويتان في عالمنا الإسلامي المعاصر، فأما الجماعة فهي جماعة الروافض في إيران التي بدأ ظهورها الحقيقي في الحقبة المعاصرة مع وصول الخميني إلى سدة الحكم، وأما الجماعة الثانية فهي جماعة حزب الله التي تخضع في إمرتها لمن يسمى بحسن نصر الله، وجماعة حزب الله إنما هي فرع عن جماعة الأم جماعة الروافض في إيران، وقد هالنا جميعا ما رأيناه من المسلمين منذ أعوام

تزوج من بنت اخت موسى الصدر، وابن اختي موسى الصدر تزوج من حفيدة الخمين. فهناك قرابة ونسب ومودة وفكر واحد يجمعهما، ومن ثم كان القرار بإنشاء حركة أمل. ماذا فعلت أمل؟ لا شيء سوى قتل وتشريد وذبح الفلسطينيين في عام 85، حينما اجتاح قوات أمل بمساعدة القوات المارونية في جنوب لبنان وبمساعدة اللواء السادس في الجيش اللبناني. وليه اللواء السادس؟ لأن اللواء السادس كله من الشيعة. تكاملت هذه العناصر واتحدت بالقضاء على الوجود الفلسطيني في جنوب لبنان، فمن ثم كان الهجوم على مخيمات اللاجئين في صرا وشاتيلة، وذبح في شهر كان في شهر رمضان 3000 رجل وامرأة، كانوا يقتلون الذبيح الكبير ويعتدون على من يعترض عليهم، وانتهكوا عرض 25 امرأة مسلمة، لدرجة أن امرأة فلسطينية وهي تقلب الجرحى والقتلى قالت: اليهود أرحم من أولئك المجانين، لشدة ما فعلوا بالمسلمين العسر. ولكن الخطبة التي صرح بها المديني حينما قال: هدفنا الضمني هو القضاء على وجود على وجود الإرهاب الفلسطيني في جنوب لبنان، فسخت سمعة أمل. وهذا ما أدركه الإيرانيون سلفا، فكان القرار المبكر بإنشاء حزب الله على أنقاض حركة أمل الشيعية. من هم قادة حزب الله؟ حسن نصر الله، محمد حسين فضل الله، عباس الموسوي، صبح الطفيلي، محمد الأمين، محمد ياسر، وغيرهم كثير، كلهم من قادة حركة أمل، وكلهم شاركوا في هذه المسبحة التي ذبح فيها المسلمون في جنوب لبنان. حسن نصر الله والذي لعب دورا خطيرا في بلورة فكر حزب الله، ولد في سنة 60، سافر إلى العراق في عام 76 لدراسة الفكر الشيعي، ومن هناك التقى بكثير من الآيات والمراجع الدينية الشيعية، ومن ثم التقى بالخميني وأعطاه الخميني وكالة في جمع الصدقات والنفقات. كان القرار المبكر بإنشاء حزب الله للقضاء على حركة أمل التي اتسخت سمعتها وبال عبارها، وما أمل وحزب الله إلا وجهان لعملة واحدة. حزب الله أعلن عن ولائه، هذا حزب في لبنان، فلمن يكون ولاؤه لأمته؟ لا، في البيان التأسيسي لهذا الحزب قال كاتب هذا البيان: نحن أمة حزب الله التي نصر الله طليعتها في إيران، فأسست نواة دولة الإسلام المركزية العالمية، تتخذ من الولي الفقيه مرجعية لها الجامع للشروط، والتي تجسدت في شخص آية الله روح الله أحسن نصر الله أنا لا أقول كلاما أناقش به فكرة وإنما أذكر لمحة تاريخية عن هذا الرجل حتى نستطيع أن نقف على أرض الظل نعرفين أكثر من اللازم. وأنا هديانا في كده إن العرب بيروش ولو أرض بيفهموش، فالقراءة عندنا ضعيفة والتاريخ عندنا هزي، رغم إن أحد مقومات الحفاظ على قوة هذه الأمة قراءة التاريخ. حسن نصر الله يعلن عذابه كاملا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو يدعي عائشة رضي الله عنها بالزنا، وقد براها القرآن الكريم، وسمعته من أمية يهاجم معاوية بن أبي سفيان وأباه أبا سفيان رضي الله عنهم أجمعين، ويقول أنهما قالا مشروعا نفاق كبير في هذه الأمة. فحسن نصر الله كإخوانه من المراجع الدينية الشيعية لا تحب أهل السنة، وترى أن عداء الشيعة للسنة أعظم من عدائهم لليهود، ولذلك يقول هذا الهالك رئيس وزراء إسرائيل الذي دخل في غيبوبة، لا أذكر والله اسمه الآن، يقول نحن لا نرى في الوجود الشيعي خطرا على دولة إسرائيل، لا نرى في الوجود الشيعي في جنوب لبنان خطرا على دولة إسرائيل. ما هي أهداف حزب الله؟ مرة أخرى أهدافه عبر عنها أمينه السابق لحسن نصر الله المسمى للصبحي الطفيلي في 25/9 تقريبا سنة 2003 أو حاجة زي كده، عملوا معاه لقاء وحوار فسألوه إيه الهدف من وجود حزب الله؟ قال إن حزب الله لما دخل في تفاهمات أبريل 94 ومايو 96 أو يوليو 96 دخل في النفق المظلم، وأصبحت مهمته هي حراسة حدود إسرائيل. ولذلك حسن نصر الله بعد خروج الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان سنة 2000 في بنت جبيل مدينة شيعية في جنوب لبنان قال لن نسعى، قال وتذكروا هذا الكلام وراجعوه في الكتب والمذكرات، لن نسعى أبدا لتحرير القدس، احنا حررنا أرضنا. ليه؟ لأن عقيدة الجهاد عقيدة محرمة في فكر الشيعة، زي نعيم قاسم وهو أحد قيادات حزب الله قال الجهاد عندنا نوعان، جهاد الدفع وجهاد الطلب، جهاد الدفع إذا أغار عليك العدو وعلى بلادك وجب عليك أن تدافع عن بلادك، أما جهاد الطلب والذي تغزو فيه العدو في بلاده فهذا محرم علينا نحن معاشر الشيعة حتى يخرج المهدي المنتظر، ولذلك ينقلون عن أبي عبد الله عليه السلام فيما يسمى بالصحيفة السجادية أنه ما خرج ولن يخرج رجل منا أهل البيت حتى يقوم قائمنا لينصر حقا أو يدفع ظلما إلا اصطلته نار البلية. شوف هذا حزب الله أصله خرج علشان يجاهد في سبيل الله، ما حصلش. هترفعوا بالرأس لما نزلت الصواريخ من جنوب لبنان على بعض المدن الإسرائيلية، واتهم حزب الله بأنه من أطلق هذه الصواريخ. سارع حسن نصر الله لإعلان الإنكار. تعلمون أن النزاع اندب بين إيران والعراق بذم الشمل وتوحيد الكلمة، لا والله، إنما أرسل أكثر من 100,000 مقاتل لبنان شيعي إلى إيران لمساعدة الإيرانيين في حربهم ضد العراق. هذا شيء من جهاده. وحينما قامت طلبة الأحواز بثورة في إيران تمردا على أوضاع أهل السنة، شارك أبناء حزب الله في قمع ثورة طلبة الأحواز. تاريخ مخ عايز واحد بس يجيب لي موقف واحد لشيعي على مرار التاريخ الإسلامي نصر فيه الإسلام والمسلمين. ولكن تاريخهم كله عمال. ولذلك صلاح الدين اللي احنا نتغنى به كان اعقل واوعى، وامثال هؤلاء هم الاشطر بقياده هذه الامه، مش اللي زينا. واذا ابن من جاهد الصليبيين فتح كفه للجهاد في مصر، وكان العبيديون الشيعه يسيطرون على كل شيء في البلاد، فطردهم من مصر ووحد الجبهة الداخلية على كلمة التوحيد، ومن ثم تسنى له أن ينتصر لأنه قراءة التاريخ. لو دخل حرب في شيعة زي ما صدام عمل هيفتحوا جبهة خلفية للعدو ويضرب في ظهره، ودي خيبة صدام إن هو سامعه يفتحوا جبهة في ظهره. تعرفين ان السيستاني لما دخل الامريكان العراق اصدر فتوى بتحرير جهاد الامريكان؟ مش واحد بقى يقول الكلام ده مش موجود او لا، راجع انت الكتب والمراجع واقرا التقرير وشوف ايه اللي بيحصل لاخوانك في العراق، مش من الامريكان، من الشيعه. مفيش امريكي يدعو انه يحرم جسم مسلم بشنيور، الشيعه واختطفوا طائرة أخرى وتحركوا بها إلى بإذن الله قد أهل السنة وتربيع الآمنين. حزب الله السعودي عارفين نطق المعصة واللي حصل للمسلمين فيه كان نتيجة مؤامرة مشتركة بين حزب الله الكويتي وحزب الله السعودي. هم الذين فجروا الخبر مدينة الخبر صغير كبير سنة 96 وقتلوا أنفسا بغير حق ويقول هذا الحزب من يسمى بحسن الصفار، وحسن الصفار نتيجة قوة الفكر الشيعي لا زال موجودا في السعودية إلى اليوم ويمارس هذا الدور التآمري. ولعلكم سمعتم ما فعله الشيعة بقبور أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ شهر مضى حينما نبشوا قبور الصحابة Man. كأهل سنة ليست لنا قضية ماضية ولا هدف واضح في هذه الحياة، وإنما نعيش على ما ينتجه الآخر. يومنا هذا اللي حسن النصارى، ويومنا هذا اللي سلطان، ويومنا هذا اللي فلان، ويومنا هذا اللي إعلان، وشغلتنا كلها بقى تصفيق وتطبيق وزمر، وهذا لا يغني من الحقيقة شيئا. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من الراشدين. قبل أن نخرج من مقامنا هذا، أحب أن ألفت أنظار إخواني المسلمين المصلين في هذا المسجد، أنكم كما ترون هذا المسجد يسعى في كثير من المشروعات الخيرية، وهو نموذج حقيقة للمسجد الإسلامي الصحيح. فدوره لا يقتصر على الخطبة والموعظة فحسب، وإنما هو مؤسسة إسلامية حقيقة متكاملة. أسأل الله جل وعلا أن يبارك في جهود القائمين عليها. اللهم آمين. هم يدعونكم بأنفسكم لأن تتبرعوا بأموالكم في سبيل تشييد ما تبقى من منشآت الخير، منشأة المدرسة القرآنية ومدرسة اليوم الواحد، لأن أبناءكم يفترشون القصر في سطح المسجد ولا يجدون مكانا يؤويهم كما أخبرني أحد إخواننا من إدارة المسجد. وهؤلاء الأبناء نحن نربيهم أيها الإخوة تربية إسلامية صافية، عساهم أن يكونوا مدافعين عن رياض هذه الأمة. فنحن ندعوكم لأن تتبرعوا لأنفسكم أولا ولأولادكم ثانيا بفضول أموالكم وبما عندكم من أموال فالله جل وعلا عليكم بها، كي تساهموا في إنشاء هذه المشاريع الخيرية التي يبقى أجرها إلى يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ومن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. تخيل أن كل طالب وكل تلميذ وكل مدرس يدرس في هذه المدرسة أو يدرس في هذه المدرسة لك من حسناته مثل ما أخذ، ولا تنقص من أجره شيئا. على قدر ما في المشروع من طلاب على قدر ما يكون الأجر والثواب. أيها الأحبة في الله، الحصالة حسناتكم، وهذا هو الذي يبقى لكم. واعلموا عباد الله أنه ما نقص مال من صدقة أبدا أبدا، ما نقص مال من صدقة أبدا، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أسأل الله جل وعلا أن يشرح صدورنا جميعا لهذا المشروع، وأن يعيننا على إتمامه وبنائه وإكماله على الصورة التي نرجوها إخواننا وهم مناب على أولادنا. أسأل الله جل وعلا أن يبارك فيهم وفي جهدهم. اللهم عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واهدنا واهد بنا وانصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم انصرنا على من بغى علينا. اللهم إنا نسألك يا منان يا ذا الجلال والإكرام والفضل والإنعام والمن والإحسان، ألا تدع منا في هذا اليوم الكريم المبارك مريضا إلا شفيته، ولا مدينا إلا سددت دينه، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مهموما إلا يسرت همه، ولا ميتا إلا رحمته، ولا أسيرا إلا رددته إلى أهله، بفضلك وكرمك ومنتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. واخر دعوانا بتوفيق ربنا ان الحمد لله الذي وحده على، وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلة محمد المختار للمجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا ومندلا، وتبدي على أصحابه نفحاتها بغير تناه زرنبا وقرنفلا.